وبعض العلماء المنسوبين إلى الدين الذين تتبعون زلات العلماء اللي بيقولوا الغناء حلال وليس فيه شيء إلا إذا أثار الغرائز ومش عارف عمل إيه وعمل إيه، عايزين دليل، فيقوموا رايحين يجيبوا هذا الكلام من كتاب الأغاني. يقول يا جماعة كان كبار علماء الزهد في المدينة يستمعون إلى الجوارح والقيام، انتوا اورع منهم ولا انتوا احسن منهم ولا الكلام ده؟ لا، ما انتوا احسن منهم، يبقى ما وسعهم يسعنا. ما تعمليش انت ابو العريف وسيد الزهاد والكلام ده. وادي عندي نص اهو بيقول ان فلان الفلاني، والنصوص دي بتنتقل من كتاب الى كتاب الى كتاب، وينقلها علماء كبار لكن ليس لهم دراية بالاسانيد، فينقلونها في الكتب، فيأتي من أقل علما من بعدهم فيتصور أن العالم ده الجليل ده مش ممكن يجيب حديث مضروب، يعني يبقى أكيد اللي جابه صحيح فيقوله، ويأتي معده من هو أقل منه علما يقول لك مش معقول يكون العالم الفلاني حط الحديث هو موضوع ولا مكذوب، أكيد يبقى صحيح، ها؟ فيقوله. فمن كتر ما الناس عمالة تتداول الأحاديث من كتب الكبار ظن الجماهير أنها صحيحة، وهذه ليست صحيحة. أكثر من 95% من الأسانيد إلى هذه الزلات لا تصح، الغنى والكلام ده. فيجي يقول لك الغناء ما كانش يصير غرائز عند الناس دول، فخلاص. يقول شيخ الجامع الأزهر في فترة من الفترات شيخ حسن العطار: من لم يصغي إلى صوت العصافير على الأشجار وإلى رنين الأوتار فهو جلف الطبع حمار. شوف الفتاوى ده، شوف فتاوى جميلة، شوف السكع، قصدي السجع، ها؟ دي فتوى سكع مع انه استخدم فيها السجع، ها؟ ايه ده؟ جلف الطبع حمار؟ لما الأربعة كانوا يحرمون السماء، وألوف العلماء من المذاهب الأربعة يحرمون الغناء وسماع الغناء والموسيقى والكلام، وعندنا نصوص قاطعة من جهة الصحة في هذا. فيروح يجيب لي من الأغاني وغيره كلمتين عشان يقول لك إذا لم تثر غريزتك يبقى حلال. لا، في بني آدم اتعود من كتر السماع نحس، مش عايزين قلبه مات، بقى قلبه جلف، ما عادش يرى المنكر ويتهزله. هما الشباب اللي راحوا من بلادنا وبلاد المسلمين إلى الغرب، أول ما راحوا يشوفوا واحد مع واحدة كده في الشارع والكلام ده، كان يعمل كده استغفر الله العظيم في الأول، وبعدين بعد كده هو ماشي يقول له يا ولد، ها؟ وهو ماشي، ها؟ طب إيه اللي خلاه؟ إيه الفرق اللي حصل ده؟ هل هو ما عادش بيتهتز لفتنة النساء؟ يعني فتنة النساء ما عادش بتهزه يعني، ولا وبقى ولد يعني كده النساء ما يقدروش عليه الكلام ده؟ لا، قلبه مات، صار كالكوز مجخية لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا إلا ما كان من هواه. هذا الموضوع مش إن هو يعني ولد بقى. إحنا بقى كل ما نقول إياكم النساء، اوعى تبص للنساء، يوم يطلعوا في الجراد يقول لك إيه؟ يقول كل كلامهم عن الجنس، يقول لك احذر النساء. طب ما إحنا عايشين في وسط النساء، هم ما بيحصلهاش حاجة، اشمعنى هم اللي بيحصلهم إحنا ما بيحصلناش؟ أقول لك لو أنا لي اطلاع على القلوب يعني، أو إن أنا جاز لي أن أقول هذا، أقول قلبك مات، قاعد في وسط النجاسة وما أنتش حاسس بيه. لكن أنا رجل لما بمر على النجاسة على طول بمسدد مناخير، ليه؟ لأن لسه حاطط عطر وأنا قبل ما أطلع من البيت، فحاسة الشم عندي لم تفسد، فبشم كل حاجة على وجهها. هو بقى فقد ذوق الشم، فقد ذوق الأمر المعروف والتمييز بين المعروف والمنكر، ولذلك مش حاجة. وأذكر لما أنا كنت في إسبانيا في رحلتي لما كنت طالب، وكنا الحقيقة أنا ومجموعة اللي كنا الثلاثة الأوائل على الكلية اللي كان مركز الثقافة الإسباني كان ادانا منحة إلى إسبانيا في الصيف 4 شهور. كنت أنا واحد من الثلاثة دول. فإحنا أهم حاجة عندنا نروح نمارس اللغة، مش رايحين نتعلم كلمات. الكلمات إحنا زي الموس في حفظ الكلمات. القاموس بتاع كورينتي اللي هو الإسباني يعني العربي يعني ده كان ممكن أنا أسمع أغلبه، ما أقدرش أقولك أسمع كله أو أسمع كثيرا منه. تقول لي كلمة العربي أو لازم الإسباني ليه؟ لأن ما أعرفش أركب الجملة إلا إذا كان المعجم اللغوي بتاعي كبير عشان أعرف أتصرف وأجيب جملة صحيحة يعني. فما كناش رايحين عشان نحفظ كلمات، لا، رايحين عشان نشوف تراكيب اللغة عند العوام بيقولوها إزاي. فعايزين نمارس الجانب العملي. ده معناه انك انت لازم تبقى في الشارع. انا خدت معايا الدفتر بتاعي وعلى اساس ان انا صحفي وقابل الناس في اي مكان، بس كان عجبني مكان معين كده قدام محل اسمه الكورت انجليز الذي عمر افندي كده، او زي المولات اللي هي الكبيره دلوقتي. طبعا المولات دي عندهم من زمان جدا، لسه وصلنا قريب يعني، اللي هو ايه ان الحاجه الضخمه. فإن عشان المول ده أو البتاع المحل الضخم ده يدخل ناس كتير قوي، فأنا إيه واقف قدامه صحفي عمال مش عارف إيه. فكل كان أياميها خوان كارلوس اللي هو لسه عايش لحد دلوقتي وملك إسبانيا كان لسه متولي العرش بعد جيران فرانكو اللي هو إيه كان يعني صاحب الانتصار في الحرب الإسبانية المعروفة، وكان ديكتاتورا، وبعدين رب خوان كارلوس واداله الايه اداله الملك في اوائل ما انا دخلت الكليه يعني سنه 75 76. فانا عارف ان اسبانيا دي بنقول عليها الفردوس المفقود والمسلمين غفلت من قرون ونص والكلام ده، فعايز اعمل مقارنه ما بين وضع اسبانيا قبل الاسلام ووضع اسبانيا بعد الاسلام من خلال الناس دول. فابتديت اتكلم، فساعات واحد يسيبني ويمشي ويجرقني كده ويمشي وما يعبرنيش، وساعات واحد يتف في الارض، واخد بالك اول مولى المسلمين لما كانوا في الاندلس ومش عارف ايه كان، وساعات واحد يكلمني اللي كان يكلمني بعصبيه بالغه ومش عارف ايه. قلت غير الموضوع، قلت له طيب ايهما افضل، ايام الجنرال فرانكو ولا ايام الملك خوان كارلوس؟ كانوا يكلموني بقى ايه باريحيه شويه وبتاع، لا خوان كارلوس طبعا عشان هو الملك اللي موجود، واخد بالك، ويكلموني. المهم واحد من الجماعه دول كنت انا وصاحبي في يوم من الايام واقفين قدام الكورت انجليز، وبعدين واحد ايه طالع، فقلت له ناديت له قلت له احنا من يعني من ايجيبتو الى ايجيبت، ها ايجيبتو بالاسباني يعني ماشي، مش من الخيبه، ها عشان يقول لك من الخيبه ولا حاجه، لا هي اسباني كده ايجيبتو يعني تمام الى ايجيبت يعني. فقال براميدس بلاد الأهرام يعني بلاد الأهرامات يعني، وفرح بينا وبتاع واتكلم معانا وقال لازم تيجوا البيت عندي. فروحنا البيت عندي، فهو عشان يكرمنا قوي فطبع على بسلم كده وجاب إزازتين خمر معتق من سنة 1100، ها يعني تشمها بس مش تقول أنا جدع يغمى عليك، ها. فطبعا اول ما نزل من فوق والكلام ده قال بقى هذا بينه يعني نبيذ يعني حاجه معته يعني حاجه بقى يعني العزاز عليا قوي، انا اللي بقى اللي ايه انزل لهم واشربهم من الحدوته. فانا قلت له ان طبعا الخمر حرام عندنا في الاسلام ولا يجوز ان احنا نشرب الخمر ده. قال لي ليه؟ قلت له ان الخمر تسكر وتذهب بالعقل. قام شارب الازاز ابن الذين ده شرب الإزاز وواصل معانا، وواصل معانا كلام لا أغمى عليه ولا أنا جدع ولا أي حاجة من الحاجات دي خلاص. فقال إيه فين الإسكار اللي أنتوا بتقولوا عليه أنت بتقول عليه؟ ما أنا شربت البتاع هو تحصليش حاجة والكلام تمام. صاحبي قال ندوء، قلت له إزاي الكلام؟ وأنا زعلت منه عملت مفاصلة ويمكن نزلت بدري عنهم حوالي شهر زعلان ازاي يعمل حاجه زي كده. وصاحبي ده موجود في اسبانيا الان وخد الجنسيه ومتجوز واحده اسبانيه ومورياله النجوم في عز الظهر. تمام، وكل شوية أصحابي يقولوا لي بيعمل إيه وإيه خلي إيه وسوي إيه ومش عارفه، وقدرت أنزل واحد منهم من إسبانيا متجوز إسبانية وخدت منه الولد ونصرته كمان لحد ما ربنا أكرمه ورفع قضية وقدر يجيب الولد. يعني شو ما مصايب يعني. فقال ندو خد بقه واحد سهرني أنا جنبه طول الليل. ليه؟ إسهال. قالوا إسهال. بقه واحد قالوا إسهال طول الليل. تمام؟ قلت له هذا شؤم المعصية هو بتاع الكلام. الشاهد يعني لما بقول لك تشم الإزازة يغمى عليك ده شربها كلها ويقول لي أنا ما سكرتش، هو ده دليل على إن الخمر اللي يسكر؟ لا، نحس وصل إلى درجة أنه فقد ذوقه، الذوق نفسه فقده. فما يجيش واحد يقول لي النساء مش فتنة، ما احنا عايشين في وسط النساء ومش عارفين. الذئاب البشرية هم اللي بيقولوا هذا الكلام، وهم اللي بياخدوا النساء، وهم اللي بيعاقروا النساء وبيعملوا كل فاحشة مع النساء، هم الجماعة اللي بيدعوا الفضيلة دول. هو اللي يقول لك انا ما بيهمنيش النساء ومش عارفين وكان وعايش في وسطهم وبتاع. انتوا اللي انتوا للجنس مولع في عقولكم ومش عارفين كل حاجة عندكم، اياك والنساء ابعد عن النساء مش عارف النساء كأن النساء جرب، بطلوا جنس بقى. هم يقولون الكلام ده وفي الجرائد والمجلات ولا يستحون. ليه؟ لأنه فقد الذوق من أصله، لأن لو ده عنده ذوق وتربية ما كانش رمى الفضلاء بدائه الذي يعاقره. فهو كثرة فعل الإنسان للمنكر تجعله لا ينكر المنكر. فده مش معناها ايه ان انا عايز اقول النهارده لما سليمان بن طرخان يقول لي اتبعت زلة كل عالم، فيجي بقى ينقله في الكتب ان فلان كان يسمع الغناء وده يسمع الغناء وده يسمع الغناء وده يسمع الغناء، فيقول لك الغناء لا يثير غرائزي. ده مش لانك انت رجل قلبك من حديد من جهه التقوى، لكن قلبك في عله من العله خلتك لا تميز بين المعروف والمنكر. فاحنا عندنا زلات العلماء مسألة خطيرة جدا، اتباعها بقى انك تاخد من كل عالم الزلة اللي وقع فيها يبقى اجتمع فيك الشر كله. ليه؟ لانك عبدت الله بغير ما انزل الله على رسوله.